حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. انا بحبه اصلا، انا شفت خيانه منه، ده انا كمان اللي بشكر فيه، بقول عيل وهيفضل عيل. كرموز اون الدنيا وسنا سلاح علينا، رايحة وجاية بتجرح فينا، الفرحة ما بتزورش عنينا، كفاية سياسنا كفينا، احنا تعبنا بقالنا سنين، الحظ اللي مش جاي معانا وكأنه عايش يتحدانا، شايفين غدر وخيرة وخيانة، الدنيا دي زي الزنزانة واحنا جواها المساكين. طيب نعمل ايه؟ بنعافر باب الفرح في وش القافل، هنا الخيانة ماشية على الدوافر، انا اقول لكم عايز اسافر من هنا اصلي خلاص جدي، اطلع برا اجرب حظي، اعمل قرش واسند نفسي، يا دنيا عليا بتسي ومفيش حاجة حلوة بتناسي، امشي خلاص واسيب البيت. القصة على تلاتة اصحاب، واحد مافيا عامل ارهاب، والتاني جمعتنا ببعض، ايد واحدة واصحاب عجال، تلات اسود على وش الارض، عملنا فلوس وما شفناش حال، من هنا هيشد بزناته، الغلبان ده فلوسه كتيرة والناس كلها حد وغيرة، ولقينا الشغلة مع الديرة، خلي زبالة بجد حقيرة، ويسوها على الغلبة، اتحطينا معه وشلنا وبجدعانة وقفنا معاه، السالب دلوقتي بيخسر، خليك قاعد علشان تكبر، اصل الطيب ما بقاش يقدر، الدنيا في عضمه دي بتكسر، ده مفيش مكان هنا للغلبان، امشي ده بيعلف صاحبه، كل الناس تتمنى تصاحبه، واللي بيكرهه هيكون جنبه، هتلاقي جيش بيسد في حاله، ولو معهوش هيعيش تعبان، اسلك ياللي النار جواك، انت الاصفر هنا وهناك، انا كرهت القعده معاك، يعني بصالك هكويك وغلاوة أمي لوريك، حتى لأنجح وأوجع فيك، ده أنا كمان اللي بشكر فيك، بقول عيل وهيفضل عيل، رمس وأوجع قلبهم، بعد ما كنت أنا بحبهم، أنا شفت خيانة منهم، ده أنا اللي بإيدي أكلتهم، ولاد الحرام عايزين ياكلوني، عليهم ليه ما تمرش، وإلا أنا قدرته ما قدرش، لما الجدعانة ما تتشاف، حقاتي معاكم ما تنفعش، عندي اخوات مش شايف غيره، انا ما اقدرش اعيش من غيره، احنا تلاتة وانتم عارفينه، اللي بيجوا معنا بناكله، ممنوع اللعب معانا، حدنا يبقى تزعل، حول بعضكم بوصل، احنا ثلاثي محدش يدار، رجاله ساعة بنتغيره، كله بيمشي على هوانا، بحب حياتي بسكت في الكاد، بنت عسل دمها شربان، حقكم نوخد خيره يا بنات، انا ما منها تقلدها، خمسة في عين اللي هيحسنها، من وسط الميت مليون نقتها، مطمنتو الماء دي في ايدها، عندي بالدنيا كلها، قلبي غير الباين، انت لعشق يا احلى شريك، عشت معك ايام وسنين، وبقيت انت الروح والعين، اللي مش ببعد عنها، فارس وجه بيقولك انت، روح قلبي يا حبيبتي وبنتي، يا شيخ انت بعيش يا ملك، على ايدي وفي حضنك ضم، بيقول قلبي حطك فيه هني يا صاحبي، انا بفرح لما تكون جنبي، انت اخويا وبحبك يا شيخ، حسن امي واخويا الغالي، فارس وجهي ثابت في مكانه، بيقول اخويا واموت علشان حسن امي وتعدو تتهانه، وانت النادي وصعب تبانه، والله بتاخده لعالي، لما نقوله الجنتلمان يبقى نقوله عبد الفنان، واني سيد في كل مكان، حصريا على موقع دي جي كيو.